القرآنية المباركة تلاوة قرآنية استمع إليها من فضيلة القارئ الشيخ محمد مصباح أحمد، شاكر له أداء واجب الأداء مشاركة منه إلى فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن في ليلة تكريم خالد. تفضل فضيلة القارئ الشيخ محمد مصباح أحمد، أسأل الله أن يبلغ ثواب القراءة ونور التلاوة إلى روح الوالد الكريم، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا إلى سبيل ربك للحكمة والعبرة الحسنة بالله Thank you. الذي دارنا حوله لنريه من آياتنا وجعل السر في تحويل الفتنة في قول الله سبحانه: فلنولينك قبلة ترضاها. فالمراد لرسول الله هو الرضا. من آيات الله البينات من خواتيم سورة النحل وفواتح سورة الإسراء: تلا علينا القارئ محمد مصطفى والمقيم في قرية أبو رزق. نشكر إليه ونشكر لمن شرفونا أثناء التلاوة: فضيلة القارئ الشيخ الشحات السيد شاهين، عضو لجنة التحكيم العالمية في مجمع الفكر الإسلامي، والذي نشرف به أنه في الشرقية والمقيم في قرية الصفا، والذي شرفنا معه نجليه الكريمين. أشكر لهما داعيا ربي دائما لهما التوفيق، كما شرفنا أيضا أعضاء البيت القرآني المخلص الشيخ السيد محمد علي راشد وأبناؤه الأمرمين. وقد سعدنا فجر اليوم بسماعنا للإجتهادات الدينية للإذاعة من مجد سيدنا الإمام الحسين من نجده المجتهد الشيخ إبراهيم راشد. وشرفنا معه الآن القارئ العالمي نجله الكريم الشيخ العزة السيد محمد علي راشد، ونجله الكريم أيضا القارئ الشيخ محمد السيد علي راشد. كما شرفنا تحديق أهل القرآن بواجبه وخلقه الشيخ هشام الحسيني والمقيم بقصر أباظة. الإخوة الكرام، وأرى الآن الشيخ محمود أبو كريسة ابن قرية المجفر، نشكر إليه كما أشكر فضيلة الشيخ محمود صف صف أحمد صف صف ابن بنبار. الإخوة الكرام، أشكر لكل من شرفنا من أهل القرآن، كما أشكر لصاحب الهندسة الإذاعية الحاج سليم المهر بصف سليم، وأشكر الحاج أحمد الجعفري صاحب الفراشة والكهرباء، ولمقدم واجب الضيافة هؤلاء الأحباب أولاد ضيافة بقرية إخوة. أما مصورنا الليلة لنراها ككل ليلة على دائرة الإنترنت في موقع سفراء القرآن الكريم الأستاذ ناصر صلاح. الإخوة الكرام، إلى هذا الحد يتوقف إرسالنا على أن نلتقي بحضراتكم عقب صلاة العشاء. فإلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه.